لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. يمكن هاتف نجدة من اتصال مستعملي الطريق مباشرة بالشرطة أو الحرس الوطني.